أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت الناس. التعبير بكان الدالة على المضي. أي نعم. طيب فيها قولة. نعم. غير الدالة على المضي في الزمن الماضي، وقيل أنها لا تعمل عمل المضي. وكان الله يعني انها لا تدل على زمان. طيب على القول الاول انها داله على زمان ماضي، كيف يقول كنتم وهم اخر الامم؟ شو يقول كنتم خير امه؟ ما كان هم لا اخر امه. القول الثاني ان كان ما تدل على الزمان، انما تدل على تحقق اتصاف اسمها بخبرها. محمد بن سلام. اي في علم الله. كنتم يعني في علم الله السابق على خلق السماوات والارض. طيب جمله تامرون ما موقعها مما قبلها في المعنى؟ خالد. نعم. تعليلية. نعم. لأنهم تأمرون. طيب. قوله عز وجل: أخرجت الناس عليان. هل مراد جميع الناس أو أخرجت الناس في زمن إخراجها؟ جميع الناس. إذا قلت بهذا أشكل علينا قوله تعالى في بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. الذين سبقوا عليهم. إيه. أو عالم زمانهم. طيب على هذا التأويل يكون العالم يكون مراد بالعالمين. من كان العالمين. إيه. من كان قبل بني إسرائيل. بني إسرائيل من كان قبل. أين؟ يكون عام أريد بالخصوص. أحسنت. طيب قوله تعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. نعم. أهل الكتاب من هم؟ اليهود والنصارى. ولكان خيرا لهم من إيش؟ خيرا لهم من الكفر. خيرا لهم من الكفر. طيب كيف يا سلمان يقول خيرا لهم من الكفر والكفر لا خير فيه إطلاقا؟ خيرا لهم. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. الخير لهم الكفر. طيب المعروف أن اسم التفضيل يدل على اشتراك المفضل والمفضل عليه في أصل المعنى، فهل في الكفر خير؟ لا ليس فيه خير. إذن الآية: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، أي خير لهم من الكفر. طيب الكفر ما فيه خير أصلا، يعني ما فيه نسبة. أين فيها ما فيه نسبة. طيب كيف يقول خير لهم ويجعل فيه نسبة؟ لأن بنظرهم أنه خير. ذلك لأنهم يظنون أنهم على علم بالكتاب أو عندهم يعني مثل ما قال عندهم خير. نعم عندهم خير. نعم. اسم التفضيل قد يأتي وجب الجانب من فضل عليه ليس فيه شيء. نعم. لقوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير. خير مستقرا وأصل مقيم. إذن الجواب على هذا أن اسم التفضيل قد يأتي وليس في الطرف المفضل عليه منه شيء، كقوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، مع أن أهل النار نعم لا خير في مستقرهم إطلاقا. طيب ما هي النكتة البلاغية بندر في هذا؟ في كونه يقول خير لو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. صحيح، لكن ليه النكتة البلاغية والمعنى الذي ترمي إليه الآية؟ نعم محمد. لا هم لما كانوا يدعون انهم على علم وان عندهم كتاب

وهذا لا يكون إلا لمن اتصف بهديهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أما من اتبع غير ذلك فله أدلة. أحسن، عرفت؟ إي بس يعني الضرر هنا يعني مثلا الضرر الحاصل الآن من اليهود أو غيرهم من الكفار على المسلمين، لأن المسلمين أنفسهم ما قاموا بالواجب. والله يقول لن يضروكم أنتم أيها المسلمون ومع شاكلتكم. هذا فرق. نعم فهد شيخ، ألم يصب النبي صلى الله عليه وسلم بضرر عظيم؟ نعم. في غزوة أحد. نعم. في حين موته مات بأثر السم من اليهودية، وأيضا في غزوة بني المصطلق أصيب في عرضه وأهله. نعم. فهل تخلف الشر؟ لا نقول هل تضرر بذلك؟ نعم تضرر. بأي شيء؟ أثر السم وجده في قلبه. نعم. وأيضا كسرت رباعيته في غزوة أحد. من الذي يقابله؟ المشركون. إيه. وهذا؟ اليهود. في اليهود والنصارى أهل الكتاب. ما بعمل شيء؟ لا الله يقول ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لا يضروكم إلا أذى. إيش؟ مثل ايش؟ طبع على القلب. نعم الضرب معناها الطبع على القلب. لا اذلها يجينا عشان ما نفسرها. نعم كما يثبت التاريخ في غزوة مؤتة، فانا الذين يقاتلون الروم من النصارى اغلبهم من الصحابة. نعم. ومع ذلك نكل بهم كما صحيح أنه لكن سماه الرسول عليه الصلاة والسلام فتحا لما انحاز بهم خالد رضي الله عنه إلى الجبل وسلموا، قال ثم أخذها خالد بن الوليد ففتح الله عليه فسماه فتحا. صحيح أنه من قتل لا شك في هذا، ولكن قد نقول إنه هذا القتل لن يضره لأنه ينتقل من دار إلى أعلى منها. نعم. والغيبة عندما قعد عمر والبكر عندما كانت الجيوش تذهب مع تقابل أبوهم في الشام. نعم. كان بعضها يوزن. بعض إيش؟ بعض المعارك يوزن فيها المسلمين. إيه نعم لو هزموا، لكن معنى الآية تدل عنه ما يمكن يضرون إلا أذى، حتى ضرر الحاصل قد يكون بمنزلة الأذى، يعني ما يكون نتيجة وغلبة دائما، يمكن يحمل على هذا. نعم. شيخ. أين محمد؟ شيخ قلنا أن الاستثناء إذا الأصل فيه أن يكون متصلا. نعم. ودائما نرى المفسرين وغيرهم إذا قدروا الاستثناء المنقطع أتوا بلكن. هل هذا ضابط مضطرد أن الاستثناء المنقطع يقدر ما بعده بلكن؟ أي نعم. لا يمكن يقدر بحرف غير لكن. لأن لكن هي التي الاستدراك، والاستثناء المنقطع استدراك. هنا. نعم. هل يدخل يهود النصارى أشياعهم من المنافقين؟ إيش؟ يقول هل يدخل يهود النصارى أشياعهم من المنافقين على تعدد أجناس في أذية المؤمنين؟ مع كل حال المنافقون يؤذون المؤمنين بلا شك، لكن هل يؤذونهم بالقول والفعل؟ إذا كانوا يؤذونهم بالقول والفعل على وجه فيه الضرر، حملت الآية على قوم آخرين لا يضرون إلا أذى. الضرر الذي يحصل هو يكتفي إذا كانت المقاتلة جماعية أو إذا كان إنسان منفردا. لا الظاهر مقاتلة جماعية. يعني مثلا لو أننا اجتمعنا نحن المسلمين على الإسلام الحقيقي وقاتلناهم فإنهم لن ينصروا علينا. ولو قاتل شخص ما أظن. ما امتزم الله به. امتزم الله. نعم. ما تكون في مقاتل بينهم حتى ذكرنا انهم قد يهربون مع اول سهم يصل اليه. نعم. شخص ضده

وافقوا المعتزلة، وهم يرون أنهم في حرب مع السلف وفي حرب مع المعتزلة، يحاربون المعتزلة. ولا أدل على ذلك من فعل أبي الحسن الأشعري رحمه الله، كان معتزليا وبقى على الاعتزال 40 سنة، 40 سنة وهو معتزلي، ثم هداه الله وأنكر على المعتزلة إنكارا عظيما، وبين زيفهم وخطأهم وخطرهم وخطلهم فتبرأ منهم. طيب السلف يتبرأ منهم الذين قالوا إننا لا نثبت الغضب لله، لأنهم يقولون إن السلف مجسمة، مجسمة ممثلة، إذ يعتقدون أن من أثبت لله الصفات على وجه الحقيقة فهو مجسم ممثل، ولهذا صاروا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فنحن نقول لهم: كما أثبتتم لله إرادة تليق به فأثبتوا له غضبا يليق به، وإلا فانفوا الجميع لتوافقوا المعتزلة، وهم لا يثبتون الجميع ولا ينفون الجميع كما هو معروف من مذهبهم، وأعني بذلك الأشعرية. طيب نعم. لا، وما انتقل مباشرة، لكنه انتقل إلى مذهب الكلابية، عبد الله بن سعيد بن كلاب، وبقي عليه برهة من الزمن، ثم تحول إلى السلف الخالصة. نعم. قلنا إن الصفة في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم إلى آخره. نعم. إنها ليست يعني تقييدية. نعم. هي يعني بيان الواقع. نعم. ما يصح شيخ أن نقول إنها تقييدية باعتبار أن الله تعالى خاطب المشركين الذين كانوا يعبدون أربابا غير الله. نعم. فهو يقول: اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ليس الأرباب الذين تعبدونهم والذين لا ينفعون. نعم. الخطاب هذا عام للمشركين وغير المشركين، وهو المشركون لا يعتقدون أن هذه أربابا، يعتقدونها آلهة، وإلا في الربوبية يؤمنون بأنها لله وحده. نعم. الأشعرية كانوا اتباع أبي الحسن الأشعري، معلوم أنك يعني اعتزال أولا ثم على مذهب الكلاب، كيف شيخ تبعوه وهو على مذهب المعتزلة ولم يتبع المعتزلة؟ لا، هم الحقيقة أنهم اتبعوا مذهبه الوسط الذي هو مذهب ابن كلاب، ولهذا كانوا للكلابية أقرب، حتى إن بعضهم ينكر ثبوت كتاب الإبانة عن أصول الديانة، ينكر أنه الأشعري، ويقول هذا ليس من مؤلفاته، لكن إنكارهم غير صحيح، لأن المثبت مقدم على النافي، وقد أثبته أئمة كبار. نعم. نعم. ورد في البخاري حديث: إن ربي غضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نعم. فنفى أن يغضب الله سبحانه وتعالى بعد هذا الغضب، وأن كل ما يتعلق بالمشيئة والإرادة. إيه. ما في ما لا ما نفى الغضب مطلقا، نفى أن نغضب مثله، ما نفاه مطلقا. نعم. شيخ قلت الآيات جمع آية، آية جمعها آيات. قلت الآيات جمع آية، كيف آية جمع؟ الآية على الشيء العلامة، كما قال تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في المشحون، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. آية العلامة. غضب الله بالانتقام، فقالوا الغضب الانتقام، وهذا تحريف وليس بتأويل، لأن الانتقام شيء منفصل عن الله عز وجل، يعني هم يفسرون بالعذاب، ويدل على بطلانه أن الله قال في آل فرعون: فلما آسفونا انتقمنا منهم، فلما آسفونا انتقمنا منهم، وآسفونا بمعنى أغضبونا. ومن المعلوم أن السبب غير المسبب،